يجيب عليه دليل على الإمارة، لأن الإمارة يعني ليس المقصود بها ليست متعلقة بالسفر، إمارة الجماعات. دليل حديث لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، إن بثلاث من الأرض يعني أي نص الحديث لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، إلا أمروا عليهم أحدهم أي المشرك. هل هذا الحديث صحيح؟ لا لا أعلم. ماذا تقول برجل يتبنى مثل هذه الدعوة لا يفرق بين الحديث الصحيح والضعيف؟ هذا السؤال الثالث. غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.